ومن الأدلة كذلك قصة قدامة ابن مضعون رضي الله عنه وما وقع منه من التأويل في شربه للخمر. وهذه قصة مشهورة ومعلومة عند أهل السير والحديث، وإن كانت الأسانيد فيها كلام إلا أن القصة مشهورة مستفيضة، وما زال أهل العلم يتكلمون فيها جيلا بعد جيل. والعجيب أن المخالف ذكر قصة النفر من أهل الشام مع أن إسنادها أشد ضعفا من إسناد حديث قدامة ابن مضعون، فذاك إسناد فيه نكارة واضحة وفيه علل أخرى، بينما حديث قدامة ذكره النسائي في الكبرى وفيه يحيى ابن فليح ابن سليمان وقد تكلم فيه، نعم، وباقي الرجال في الإسناد ثقات. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قدامة بن مضعون شرب الخمر بالبحرين فشهد عليه ثم سئل فأقر أنه شربه، فقال له عمر بن الخطاب ما حملك على ذلك؟ فقال لأن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات وأنا منهم، أي من المهاجرين الأولين ومن أهل بدر وأهل أحد. لاحظ الآن هو استحل الخمر بهذا التأويل، يعني يرى أن هؤلاء النفر من المهاجرين الأولين من أهل بدر وأهل أحد حلال لهم أن يشربوا الخمر، ليست حراما عليهم، يجوز لهم أن يشربوا الخمر. فقال للقوم أجيب الرجل، فسكتوا. فقال لابن عباس أجب، فقال إنما أنزلها عذرا لمن شربها من الماضين قبل أن تحرم، وأنزل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان حجة على الباقين. ثم سأل من عنده عن الحد فيها، فقال إنه إذا شرب هذا، فقال علي بن أبي طالب إنه إذا شرب هذا وإذا هذا افترى فاجلدوه 80. لاحظ لم يكفره، وجاءت في رواية أخرى أنهم اشترطوا أن يستتاب من ذلك، فإن تاب منه ورجع وإلا كفر وارتد وقتل بذلك، فدرى عنه الكفر بهذا التأويل. وهذه القصة وإن كان كما تقدم فيها مقال إلا أنها تتبع القصص الكثيرة التي تقدمت والأحاديث الصريحة الواضحة التي تقدمت. والعجيب أن المخالف إلى الآن ما زال يحول حول الحمى ويهرول بعيدا هنا وهناك ويترك الأحاديث الصريحة الصحيحة الواضحة التي ذكرتها في أن أقواما وقعوا في الكفر الصريح الواضح الجلي، ومع ذلك لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفرهم الصحابة رضي الله عنهم. ومن الناس إلا أولئك، أعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وأي غيرة بعد غيرتهم، وأي انتصار للدين بعد انتصارهم، وأي فهم للدين وراء فهمهم رضي الله عنهم، وصلى الله على نبينا على أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذه قصة واضحة المعالم أيضا، وقد اتخذ فيها المخالف الحيد عنها وذكرها مرورا هكذا ولم يعرج عليها، لأنه يعلم أن فيها خصما له وكشفا لما يريد أن يخفيه، نسأل الله العفو والعافية. ونحن إلى الآن ما زلنا ننتظر الردود على الأحاديث الصحيحة الصريحة التي منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في أحد الصحيحين ومنها ما هو في أحد الكتب المتبعة والمتفق على قبولها وتلقيها بالأسانيد الصحاح كما تقدم، لم نجد جوابا إلى الآن. يذهب إلى أحاديث بعضها أنا أضعفها كذلك ولا يصلح أن يذكرها أصلا، لأني سوف أقول لو أرح نفسك من العناء فإن هذا الحديث ضعيف، لا تهرول وراءه حتى تفسره أو تؤوله أو تصرفه عن كذا وكذا، ويذكر أحاديث أخرى ليس فيها حجة إنما الحجة حقيقة عليه فيها، وكذلك في النقولات كما سيأتي على ذلك الوقت إن شاء الله جل وعلا، سأذكر حظا من ذلك إن شاء الله تعالى. الآن ننتظر إجابات على الأحاديث الصحيحة الصريحة، وصاحب الاتباع المتجرد للحق يكفي من حق ولو حديثا واحدا. إذا نقض أصله هذا الحديث, إذا هذا الحديث الواحد نقض أصله الذي أصل عليه وبنى عليه فقهه وعقيدته وقاعدته, فإنه يلزمه أن يرجع. أما المبطل أو صاحب الهوى يقول هل عندك غير هذا, هل عندك حديث آخر, هل عندك حديث آخر. واحد من هذه الحديث إذا صدق فإنه كاف في نقض ذلك وهدمه. فكيف بها أحاديث متكاثرة صحيحة واضحة صريحة المعالم نصية على وقوع الكفر ولم يكفر الفاعل.